خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. يا عبد أقبل منيبا واغتنم رجبا فإن عفوي عمن تاب قد وجبا. في هذه الأشهر الأبواب قد فتحت للتائبين فكل نحونا هربا. حطوا الركائب في أبواب رحمتنا بحسن ظن فكل نال ما طلبا. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 86 بعد 100 من سورة آل عمران إلى نهاية السورة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير

الفاتحه.